توفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن، هذا اتفاق الصحابة على عدم إثبات هذه الرضاعات، إثبات لفظ الله يدل في القرآن، فليس فيما يقرأ من القرآن ذكر هذه الخمس، لكن هذا يؤخذ من إثبات الحكم بس، إثبات الرضاعات، وأن الذي يحرم هو خمس رضاعات، ولا يتقيد ذلك بعشر، بل خمس رضاعات تكفي. ويشهد لهذا حديث سهل بن سعيد امرأة أبي حذيفة قال أرضعيه خمس رضاعات تحرمي عليه. نعم. صلى الله عليه.